من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن لجريان البراءة ميزانين، الميزان الأول أن يكون الشك شكا في قيد من قيود الفعلية كالشك في البلوغ مثلا، والميزان الثاني أن يكون الشك شكا في الموضوع الخارجي أي متعلق المتعلق، فيما إذا كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه إطلاقا شموليا وليس إطلاقا بدليا. الميرزا النائيني رحمه الله حاول إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، فقال الميزان في جريان البراءة واحد، وهو أن يكون الشك في أمر يعتبر قيدا من قيود الفعلية، فأرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول بهذا التقريب، حيث قال إذا كان الشك في متعلق المتعلق الذي إطلاقه شمولي، كما لو قال المولى لا تشرب الخمر ثم شككنا في سائل أنه خمر أو لا، أو قال المولى أكرم الفقراء أو أكرم الفقير، فالإطلاق هنا إطلاق شمولي. وإذا كان إطلاقا شموليا فهو ينحل بعدد الأفراد، فكل فقير من الفقراء له فعلية خاصة به، ولكن فعلية وجوب الإكرام لزيد مشروطة بكونه فقيرا، يعني إذا كان فقيرا فالوجوب فعلي، إذا لم يكن فقيرا فالوجوب ليس فعليا، فصار الفقر قيدا في الفعلية، صار الفقر الذي هو متعلق المتعلق عنوان الفقير صار قيدا في الفعلية في كل فرد فار، إذ لولا تحقق عنوان الفقير لما صار التكليف فعليا، فصار عنوان الفقير أي متعلق المتعلق صار قيدا في الفعلية، فالشك في متعلق المتعلق هو شك في قيد من قيود الفعلية في موارد الإطلاق الشمولي، فرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول. هذا ما قاله الميرزا النائيني. الجواب إن متعلق المتعلق أي الموضوع الخارجي لا يكون دائما قيدا في فعلية التكليف على نحو الموجبة الكلية، لا، وإنما قد يكون أحيانا قيدا في الفعلية وقد لا يكون قيدا في الفعلية، وذلك لأن متعلق المتعلق على قسمين. القسم الأول ما ليس باختياري للمكلف وليس بإمكان المكلف إيجاده. ومثاله وجود الفقير، فقوله أكرم الفقير متعلق المتعلق هو الفقير، وليس بيدي إيجاد الفقير أو عدم إيجاد الفقير. هذا أمر غير اختياري، ليس بيدي أن أوجد الفقير أو أن لا أوجد الفقير، وإنما إذا وجد الفقير وجب علي إكرامه. إذن هذا متعلق المتعلق ليس أمرا اختياريا. مثال آخر، لو قال المولى استقبل القبلة فالحكم هو الوجوب والمتعلق هو شنو؟ هو الاستقبال، ومتعلق المتعلق هو القبلة. استقبل القبلة، ووجود القبلة أمر اختياري بيد المكلف أو ليس أمرا اختياريا بيد المكلف؟ ليس أمرا اختياريا. وجود القبلة في هذه الجهة ليس أمرا اختياريا بيد المكلف. الاستقبال الذي هو المتعلق أمر اختياري، أما أصل وجود القبلة فهو أمر شنو؟ ليس اختياريا. فالقبلة هي متعلق المتعلق وهي أمر ليس اختياريا. وجود القبلة ووجود الكعبة المشرفة من هذه الجهة ليس أمرا باختياري، بل هو أمر تكويني. إذن القسم الأول من متعلق المتعلق ما ليس اختياريا. يعني شنو ما ليس اختياريا؟ أي لا يمكن للمكلف أن يوجده، ما يقدر يوجد القبلة وما يقدر أن يوجد الفقير. القسم الثاني أن يكون متعلق المتعلق أمرا اختياريا وبإمكان المكلف أن يوجده، كما في قوله لا تشرب الخمر، فإن متعلق المتعلق هو الخمر والمكلف عادة قادر على شنو؟ على إيجاد الخمرية، يتعلم طريقة خاصة والعياذ بالله لصنع الخمر، فهو قادر على إيجاد متعلق المتعلق وهو عنوان الخمر. إذن ما هو الفارق بين القبلة وبين الخمر؟ كلاهما متعلق المتعلق، لكن القبلة لا يستطيع المكلف إيجادها، لا يستطيع المكلف إيجادها، بينما الخمر يستطيع المكلف إيجاده. إذا اتضح ذلك نقول إن كان متعلق المتعلق أمرا غير اختياري ولا يستطيع المكلف إيجاده صار متعلق المتعلق قيدا من قيود الفعلية، أي أن الفعلية قبل وجود متعلق المتعلق لا تتحقق. متى تتحقق؟ إذا وجد متعلق المتعلق. وجوب الإكرام لا يصير فعليا إلا إذا وجد فقير في الخارج. أما قبل وجود الفقير في الخارج فالفعلية غير متحققة. وهذا النوع من متعلق المتعلق يصح فيه ما قاله الميرزا النائيني، أي يصير قيدا من قيود الفعلية، فالشك فيه شك في قيد من قيود الفعلية. أما إذا كان متعلق المتعلق من القسم الثاني الذي هو أمر اختياري كعنوان الخمرية، فإن المكلف يستطيع أن يوجد الخمر خارجا، فهذا لا داعي لأن يصير قيدا من قيود الفعلية، بل الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، فيحرم على المكلف شرب الخمر حرمة فعلية قبل أن يتحقق الخمر خارجا، لأن بإمكان المكلف أن يوجد الخمر ثم يشربه، فمن البداية نقول له لا، الحرمة فعلية فلا توجده. زين، إذن متعلق المتعلق ليس دائما هو قيد من قيود الفعلية. نعم هو قيد إذا كان أمرا غير اختياري، أما إذا كان أمرا اختياريا فهو ليس قيدا. ولهذا الشك في متعلق المتعلق من القسم الثاني الاختياري لا يرجع إلى الشك في الفعلية. إذا شككت أن هذا السائل خمر أو ليس خمرا، هذا ليس شكا في قيد من قيود الفعلية. لماذا؟ لأن هذا المتعلق المتعلق أمر اختياري وليس قيدا من قيود الفعلية، فالفعلية متحققة سواء كان هذا خمرا أو ليس خمرا. ولكن مع ذلك تجري فيه البراءة، مع أنه شنو؟ ليس شكا في قيد من قيود الفعل، مع ذلك تجري البراءة. إذن إن بقينا مع الميزان الأول للبراءة فالمفروض أن البراءة لا تجري في هذا المورد، لأن الميزان الأول شو يقول؟ إذا كان الشك في قيد من قيود الفعلية جرت البراءة، والشك في الخمرية ليس شكا في قيد من قيود الفعلية، فإن بقينا مع الميزان الأول لما جرت البراءة. وبما أن البراءة تجري، إذا نفهم شنو نفهم؟ أنه يوجد ميزان آخر، وهو أن يكون الشك في متعلق المتعلق ويكون الإطلاق شموليا، اللي هو الميزان الثاني. إذا لا يمكن يا أيها الميرزا النائيني أن نستغني عن الميزان الثاني ونكتفي بالميزان الأول. كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف الفعلي. يعني نريد ننفي أن يكون قيدا على نحو الموجب الكلي. يقول ما عندنا موجبة كلية، كل متعلق متعلق فلا بد أن يكون قيدا. لا، في القسم الأول يكون قيدا، في القسم الثاني لا يكون قيدا، مأخوذا في التكليف سواء كان التكليف إيجابا أو تحريما ليس دائما يكون قيدا، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك. يعني شنو ضرورة ذلك؟ أخذ متعلق المتعلق قيدا في فعلية التكليف فيما إذا كان اسم كان متعلق المتعلق، فيما إذا كان متعلق المتعلق أمرا غير اختياري وليس بيد المكلف إيجاده. هذا القسم الأول. ومثاله مثاله أكرم الفقراء فإن إيجاد الفقير ليس بيد المكلف. ومثاله الثاني كالقبلة مثلا. يعني شنو كالقبلة مثلا؟ مو استقبال القبلة، استقبال القبلة أمر اختياري، لا، أصل وجود القبلة في هذه الجهة أمر تكويني وليس بيد المكلف، مع أن القبلة متعلق المتعلق. فإذا كان أمرا غير اختياري فحتى لا يلزم المكلف بإيجاده نحوله إلى قيد وجوب يؤخذ في فعلية التكليف. إذا تذكرون كما قلنا في قضية طلوع الفجر بالنسبة للصوم فإنه قيد للواجب، لكن لأنه غير اختياري أخذنا قيد للوجوب حتى لا يلزم على المكلف إيجاده لو هو غير مقدور. هنا كذلك وجود القبلة يؤخذ قيدا للوجوب، يعني قيد في الفعلية لأنه أمر غير اختياري. لكن إذا كان اختياريا فلا داعي لأن يؤخذ قيدا في الفعلية والوجوب، بل يبقى فقط وفقط قيدا للواجب. زين. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، لماذا لم يؤخذ قيدا فيها؟ لأنه وجود الخمر أمر اختياري، بإمكان المكلف أن يوجد الخمر خارجا بخلاف القبلة التي هي أمر غير اختياري. فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها، على نحو إذا لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا، هذا يعني أن الفعلية متى تتحقق؟ قبل وجود الخمر أم بعد وجود الخمر؟ قبل وجود الخمر. على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، لأن وجود الخمر خارجا ليس قيدا للفعلية لأنه أمر اختياري. إن كان الأمر كذلك فالشك في الخمرية شك في الفعلية أو ليس شكا في الفعلية؟ ليس شكا في الفعلية، لكن مع ذلك تجري فيه أصالة البراءة. إذن لا يكفي فيه الميزان الأول، نحتاج إلى الميزان الثاني. فإذا افترضنا أنه ليس قيدا في الفعلية صح مع ذلك، مع ذلك يعني شنو؟ مع أنه وجود الخمر خارجا ليس قيدا من قيود الفعلية صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي وأن هذا خمر أو ليس خمرا. لكن حينئذ نقول إجراء البراءة بالميزان الثاني وليس بالميزان الأول، لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك وهو كون السائل خمران، إطلاق التكليف للخمرية شمولي، وهذا هو الميزان الثاني. إذن لا يمكن أن نسلم بما قاله الميرزا النائيني. نعم، يرجع السيد الشهيد قدس سره ويقول: بإمكاننا أن نستغني عن الميزان الثاني ونكتفي بالميزان الأول، ولكن لا بالطريقة التي اختارها الميرزا النائيني، وهي إن وجود الموضوع الخارجي قيد من قيود الفعلية. لا، الأمر ليس كذلك كما بينا، وإنما نقول إن الموضوع الخارجي كعنوان الخمرية تارة يلحظ بما هو مفاد كانت تامة، وأخرى يلحظ بما هو مفاد كان الناقصة. شنو مفاد كانت تامة؟ مفاد كانت تامة أصل وجود الشيء. مفاد كان الناقصة ثبوت شيء لشيء، اتصاف شيء بشيء. وهذا اللي عبرنا عنه في المنطق بتعبير آخر، إما مفاد هل البسيطة وإما مفاد هل المركبة. مفاد هل البسيطة هو شنو؟ أصل وجود الشيء. أقول لك: هل زيد موجود؟ هذه هل بسيطة لو مركبة؟ هاي بسيطة، لأن الجواب شوفوا زيد موجود، فتثبت لزيد أصل الوجود. هذا يعبر عنه بمفاد كان التام، ولهذا نقول كان زيد. يعني شنو كان زيد؟ يعني وجد زيد، فتكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى خبر. أما إذا سألتك هل زيد عالم أو ليس عالما، هذا سؤال عن وجود زيد أو عن ثبوت شيء لزيد بعد وجوده، هذا عن ثبوت شيء لشيء، وهذه هل نسميها هل المركبة أو ما يسمى مفاد كان الناقصة. لأنك في الجواب شو تقول؟ زيد عالم، يعني ثبوت شيء لشيء، كان زيد عالما، فهي لا تكتفي بالاسم بل تحتاج إلى اسم وشنو؟ وخبر. إذن مفاد كانت تامة أصل وجود الشيء، مفاد كان الناقصة اتصاف شيء بشيء. إذا كان الأمر كذلك نقول الخمرية تارة تلحظ بمفاد كانت تامة، وأخرى تلحظ بمفاد كان الناقص. لحاظ الخمرية بمفاد كانت تامة أي لحاظ وجود الخمرية خارجا، حينما نقول الخمر موجود خارجا، أصل وجود الخمرية خارجا. أما الخمرية بمفاد كان الناقصة فيكون بمعنى اتصاف السائل بأنه خمر، يعني يوجد لدينا سائل، أسألك هذا السائل يتصف بأنه خمر أو لا يتصف؟ هذا سؤال بمفاض كان شنو؟ الناقصة، هل المركبة؟ هذا السائل يتصف بأنه خمر أو لا يتصف؟ يعني ثبوت شيء لشيء. أما الخمرية بمفاد كانت تامة فهل هي قيد في فعلية التكليف أو ليست قيدا في فعلية التكليف؟ الخمرية بمفاد كانت تامة، أي وجود الخمر خارجا، ماذا قلنا قبل قليل؟ ليس قيدا في فعلية التكليف. لماذا؟ لأنه أمر اختياري بمقدور المكلف إيجاده، فالفعلية غير مقيدة بوجود الخمر خارجا، بل حرمة الخمر ثابتة وفعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا. نعم، فعلية التكليف مشروطة بالخمرية بمفاد كان ناقصة، أي إن اتصاف السائل بكونه خمرا هذا شرط وقيد للحرمة، لا تصير الحرمة فعلية إلا إذا اتصف السائل بأنه خمر، سواء وجد خارجا أو لم يوجد خارجا، لأننا نظرنا ليس إلى مفاد كانت تامة والوجود الخارجي، وإنما نظرنا إلى الاتصاف، والاتصاف قيد من قيود الفعلية مع قطع النظر عن الوجود الخارجي أو عدم الوجود الخارجي. فقول المولى لا تشرب الخمر مرجعه في الحقيقة إلى قضية شرطية مفادها إذا كان السائل خمرا حرم شربه، إذا كان السائل خمرا، هاي كانت تامة لو كانت ناقصة، هاي مفاد كانت ناقصة، إذا اتصف السائل بأنه خمر حرم، هاي قضية شنو؟ شرطية، وهي قضية حقيقية وليست قضية خارجية، لأن الأحكام الشرعية مجعول على نهج القضية الحقيقية. وشنو ميزة القضية الحقيقية؟ أخذ فيها الموضوع بما هو مقدر الوجود، سواء وجد خارجا أو لم يوجد خارج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني شنو؟ إذا فرضنا وجود مستطيع وجب عليه الحج، سواء الآن عندنا مستطيع في الخارج أو ليس عندنا مستطيع، هنا كذلك إذا كان السائل خمرا فهو حرام. حس سواء السائل الخمري موجود في الخارج أو ليس موجودا مو مهم، المهم شنو؟ اتصاف هذا السائل بالخمرية على نهج الموضوع في القضية الحقيقية الذي يؤخذ مقدر الوجود. إذا فرضنا وجود سائل متصف بوصف الخمرية حرم شربه. إذن فعلية الحرمة غير مشروطة بمن؟ بمن؟ بوجود الخمرية خارجا، أي على نحو مفاد كان التام. نعم، فعلية الحرمة مشروطة باتصاف السائل بكونه خمرا، أي بالخمرية بنحو مفات كان الناقصة، سواء وجد الخمر خارجا أو لم يوجد خارجا. إذا لحد الآن شو تبين هسه عندنا؟ أن الذي هو قيد من قيود الفعلية ما هو؟ هو اتصاف السائل بأنه خام. فإذا شككنا في هذا الاتصاف، يعني أمامي سائل في الخارج أو ليس أمامي سائل، وإنما شنو كبرويا أقول، لو كان لدي نبيذ، فالنبيذ أشك هل هو خمر أو ليس خمر، أو الفقاع أشك في أن الفقاع خمر أو ليس خمرا، ما أنظر إلى وجوده الخارجي اللي هو مفاد كان التام، لا لا، أنظر إلى من؟ إلى الاتصاف. الفقاع يتصف بأنه خمر فيكون حراما، أو لا يتصف بأنه خمر، فهذا شك في الاتصاف. زين، وإذا كان شكا في الاتصاف فهو شك في قيد من قيود الفعلية، فتجري فيه البراءة طبقا للميزان الأول، بعد ما نحتاج الميزان الثاني، لأننا أرجعنا الشك في الموضوع الخارجي وهو الخمرية، أرجعناه إلى شك في قيد من قيود الفعلية، لكن إذا لوحظ بما هو مفات كان الناقصة، أي الاتصاف، وليس بمفات كان التام، أي تحقق الوجود خارجا، إذا لا نحتاج إلى الميزان الثاني، يكفينا الميزان الأول، لأن متعلق المتعلق بما هو مفاد كان الناقصة هو شرط من شروط الفعلية، فالشك فيه شك في الفعلية، فيرجع للميزان الأول. ولا بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف الفعلي. نعم، نقول تكليف يعني الفعلية، يعني نرجعه إلى الميزان الأول، لكن لا كما قال الميرزا النائمي، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة الفعلية بوجود الخمر خارجا الذي هو مفاد كان التام كما ادعى ذلك الميرزا النائيني، لا، بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه. هنا الخمرية بعد شنو صارت؟ مأخوذة بما هي وصف، يعني بما هي مفاد كان الناقصة، فحرمة الشرب الفعلية مقيدة بأن يكون المائع خمرا، وهي كان الناقصة اتصاف، سواء وجد الخمر خارجا أو لا، قبل وجوده احنا ما لاحظين الوجود وإنما ملاحظين الاتصاف. إذا اتصف السائل بكونه خمرا فالحرمة فعلية، هسه بعد موجود في الخارج أو سيوجد لاحقا هذا لا يضر. مثال، فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا، فهذا شك في مفاد كانت تامة لو كان الناقصة، الآن مو شك في الوجود الخارجي، خمر موجود في الخارج أو لا، لا، وإنما في الاتصاف. نقول الفقاع متصف بأنه خمر أو لا، فشك في الاتصاف يعني بمفات كان الناقصة، فتجري البراءة، جرت البراءة عن الحرمة في الفقاع. بأي ميزان جرت البراءة؟ قل بما أنه شك في الاتصاف، والاتصاف قيد للفعلية، فهذا شك في قيد من قيود الفعلية، فتجري البراءة بالميزان الأول، فأرجعنا الميزان الثاني إلى الميزان الأول. وبهذا صح القول بأن البراءة، راح نشوف ضابطة كلية واحدة، صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف الفعلي. غاية الأمر، غاية الأمر، الميزان الأول شامل لمصداقين. الميزان الأول اللي هو شنو؟ أن يكون الشك في قيد من قيود الفعلية، هذا له فردان. الفرد الأول أن يكون القيد قيدا بمفاد كانت تامة، يعني شنو؟ يعني بوجوده الخارجي، كما في البلوغ، فإن البلوغ قيد من قيود الحرمة، لكن متى تكون الحرمة فعلية؟ إذا تحقق البلوغ خارجا. هذا النوع الأول من القيود، القيود التي دخيلة في الفعلية بوجودها الخارجي بما هي مفات كانت تامة. والنوع الثاني من القيود هي القيود الدخيلة في الفعلية لكن لا بوجودها الخارجي، وإنما بعنوان الاتصاف، يعني شنو؟ يعني بمفات كانت الناقصة، كعنوان الخمرية، فإنه قيد في الفعلية لكن لا بوجوده الخارجي، وإنما بعنوان الاتصاف ومفاد كان الناقصة. قال وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف على نوعين، تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة. بأي معنى؟ بمعنى إناطته، إناطة من؟ إناطة التكليف الفعلي أو فعلية التكليف. هنا بعد من يقول تكليف مرادنا المجعول يعني الفعلية، بمعنى إناطته يعني التكليف الفعلي بوجود شيء خارجا. وهذا بعد كان الناقص لو تم، هاي تم. مثاله، مثاله البلوغ والعيد والاستطاعة للحج والزوال لصلاة الظهر، كلها قيود مأخوذة بوجودها الخارجي ومفاد كانت تامة، فيكون الوجود الخارجي قيدا، فالشك فيه خارجا هو شك في الفعلية فتجري البراءة. يعني إذا شكيت في البلوغ أو شكيت في العيد أو شكيت في الزوال جرت البراءة، هذا النوع الأول. وأخرى يكون هذا القيد على وزان مفاد كان الناقصة. بأي معنى؟ بمعنى إناطة التكليف الفعلي باتصاف شيء بعنوان، سواء كان موجودا في الخارج أو غير موجود. إذن ما ملاحظين الوجود الخارجي ومفاد كانت تامة، وإنما ملاحظين الاتصاف ومفاد كان الناقصة، فيكون الاتصاف قيدا دون الوجود الخارجي. ومثاله، مثاله الخمرية، كما لو شككنا في أن الفقاعة خمر أو ليس خمرا، فإن الخمرية مأخوذة قيدا في التكليف بمفاد كان الناقصة، فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، يعني شككنا في البلوغ خارجا أو في الزوال خارجا، أو شك في الاتصاف على الثاني، يعني شككنا في عنوان الخمرية، جرت البراءة فيهما، لأنه شك في قيد من قيود فعلية التكليف، فهو شك في التكليف وليس شكا في المكلف به. وإلا فلا، يعني شنو إلا فلا؟ إن لم يكن الشك راجعا إلى قيد التكليف وقيد الفعلية، سواء بمفاد كان التام أو كان الناقصة، فلا تجري البراءة. إذن لحد الآن تبين لنا أن الميزان في جريان البراءة واحد لو اثنين؟ واحد، وهو أن يكون الشك شكا في قيد من قيود الفعلية، وهذا تحته مصداقان: أن يكون القيد قيدا بمفاد كان التام والوجود الخارجي، أن يكون القيد قيدا بمفاد كان الناقصة أي الاتصال. ثم يقول السيد الشهيد: نستطيع أن نعمم هذه الفكرة التي طبقناها على متعلق المتعلق وأرجعناه إلى قيد للتكليف بمفاد كان الناقصة، هاي الفكرة نفسها نستطيع أن نطبقها في موارد الشك في المتعلق. إذا تذكرون في الدرس السابق قلنا إن الشك إذا كان شكا في المتعلق فهو شنو؟ مجرى علم، مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كان الشك شكا في المتعلق فهو مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة. هذا ما قلناه فينو في درس أمس. بعض الإخوة كأنه ناس المطلب لأنه ينظر إلي مستغربا، ارجع شوية صفحة شو يقول السيد الشهيد: فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة الاشتغال لا أصالة البراءة. الآن هنا لا أريد نعمق المطلب، نقول لا، نستطيع أن نرجع الشك في المتعلق إلى شك في من؟ إلى شك في قيد من قيود الفعلية. وإذا كان شكا في قيد من قيود الفعلية ينطبق عليه الميزان لجريان البراءة. فنقول: إذا قال المولى لا تكذب فالحكم ما هو؟ الحكم هو الحرمة، والمتعلق ما هو؟ هو الكذب. فالكذب متعلق للحكم. فإذا شككنا في أن هذا الكلام كذب أو ليس كذبا، إن بقينا مع الكلام في الدرس السابق شو نقول؟ هذا شك في المتعلق، وإذا كان شكا في المتعلق فهو شك في الامتثال، فتجري أصالة الاشتغال. أما اليوم نريد أن نقول لا، الكذب هو المتعلق، ولكن عنوان الكذب يمكن أن نجعله قيدا من قيود فعلية التكليف، ولكن بمفاد كان الناقصة وليس بمفاد كان التامة. بعبارة أخرى، فعلية الحرمة غير منوطة بوجود الكذب خارجا، وجد الكذب خارجا أو لم يوجد خارجا فالكذب حرام. فالكذب بما هو مفاد كانت تامة ليس شرطا في الفعل، ولكننا إذا أخذنا الكذب بمفاد كان الناقصة أي الاتصاف، أي اتصاف الكلام بكونه كذبا، اتصاف الكلام بكونه كذبا، هذا مفاد كانت تامة أو الناقصة؟ هاي الناقصة. فشو نقول؟ إذا قال المولى لا تكذب فهذا مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان الكلام متصفا بالكذب فهو حرام، وإلا فلا. فصار الاتصاف بعنوان الكذبية صار قيدا من قيود الفعلية، إن اتصف الكلام بهذا الوصف فهو حرام، إن لم يتصف بهذا الوصف فهو ليس حرام، فصار قيدا من قيود الفعلية. فإذا شككنا أن هذا الكلام كذب أو ليس كذبا فهذا شك في المتعلق، ولكنه وإن كان شكا في المتعلق لكن مرجعه لمن؟ إلى شك في قيد من قيود الفعلية، لأن المتعلق بما هو مفاد كان الناقصة هو قيد من قيود الفعلية. فإذا شككنا في أنه كذب أو ليس كذبا نقول هذا شك في الفعلية، وإذا كان شكا في الفعلية جرت البراءة. إذن كم مورد صار بعد للبراءة؟ ميزان واحد له ثلاثة مصادر، ما هو الميزان الواحد؟ أن يكون الشك شكا في قيد من قيود الفعلية، هذا إلى ثلاث مصادر. المصداق الأول أن يكون الشك في قيد بمفاد كانت تامة أي بوجوده الخارج، ومثاله البلوغ والقبلة والزوال. الفرد الثاني أن يكون شكا في قيد من قيود الفعلية المأخوذ بنحو مفاد كان الناقصة فيما إذا كان متعلق المتعلق كما في الخمرية. المورد الثالث أن يكون الشك في قيد من قيود الفعلية المأخوذ بمفاد كان الناقصة، ولكن كان القيد شنو؟ أهو المتعلق وليس متعلق المتعلق كما في عنوان الكذب. قال وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة، نعممها على أي عنوان؟ احنا وين طرحناها؟ في متعلق المتعلق، الان وين نعممها؟ الى المتعلق على عنوان الموضوع وهو متعلق المتعلق وعنوان المتعلق، يعني هم المتعلق وهم متعلق المتعلق معا اثنيناتين. فكما ان حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا بمفاد كان الناقصة، هذا المثال المراجع متعلق المتعلق، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوت الحرمة لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا. وهذا مفاد كان الناقصة، لكن وين في المتعلق؟ لو متعلق المتعلق في المتعلق، لأن الكذب هو المتعلق وليس هو متعلق المتعلق. فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف فتجري فيه أصالة البراءة، وهذا خلاف ما قلناه في الدرس السابق. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، يعني في قيود الفعلية، وهي على ثلاثة أقسام، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة، اللي هذا شنو؟ كما هو الشك في القيود الخارجية للتكليف كالزوال والبلوغ ووقوع الزلزلة لصلاة الآيات وغير ذلك، كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، والشك في الزوال الذي هو قيد للظهر، والشك في البلوغ الذي هو قيد للتكاليف، وهكذا. فإن جميع هذه الأمور مأخوذة بوجودها الخارجي. يعني متى تجب عليك صلاة الآيات؟ إذا وقعت الزلزلة وين؟ خارجا، يعني بمفاد كان التام. هذا الأول. ثانيا، وأخرى على وزان مفاد كان الناقصة، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى عنوان الموضوع، يعني متعلق المتعلق، كالشك في خمرية المائع. وثالثة، على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق، مو متعلق المتعلق، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا، فإن الكذب متعلق وليس متعلق المتعلق. هذا تمام الكلام في بحث البراءة بأدلتها القرآنية والروائية وتحديد مفاد البراءة. بحمد الله ومنته انتهينا من بحث البراءة. يبقى لدينا بحث قصير هو عن استحباب الاحتياط، ثم ننتقل بعد ذلك إلى منجزية العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى. يعني هذا يراد لدرس واحد، لو كان عندنا مجال سأخذناه قبل العطلة، لكن ماكو داعي إلى بعد، ماكو وقت، ولهذا نأجل إن شاء الله إلى يوم 17 من شهر محرم الحرام. نسألكم الدعاء إن شاء الله وبراءة الذنب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.